بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج: ما أحدث بحديث أحسن منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عند ابن عبد الهادي في المحرر يتعلق بأحكام الحدث الأكبر، يعني أمور متعددة تتعلق بالحدث الأكبر الذي هو الغسل، الذي هو الغسل من الجنابة. فذكر فيه حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أنه كان لا يحجبه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني معنى ذلك أنه لا يقرأ يعني وهو جنب، لا يقرأ القرآن وهو جنب. وهذا يعني يدل على أن على أن يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب. لكن وقد ضعف هذا الحديث كثيرون من العلم وصححه بعضهم، ويعني جاء تصحيحه عن جماعة. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال إنه إن حديث حسن. وعلى هذا فإن الجنابة فإن الجنابة الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن، ولكنه ولكن كونه يعني يتمكن من القراءة، وذلك لأن الجنابة التخلص منها سهل على الإنسان، وذلك بأن يعني يبادر إلى الاغتسال ويقرأ القرآن. وإذا كان ما عنده ماء واحتاج إلى وهو يتيمم فإنه يتيمم ويقرأ القرآن. الحاصل أن التخلص من الجنابة أنه سهل وأنه متيسر على الإنسان، وأنه يمكنه التخلص منها على يعني القول بأنه على أنه لا يقرأ. وأما القول بأنه يقرأ وأن بعض العلماء حسنوا صححه الحديث منهم من حسنه كالحافظ بن حجر، فإنه على هذا لا إشكال في ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ومعنى ذلك أن وذلك وهذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو يعني روايته محفوظة صحيحة عن الشاميين، وروايته عن غير الشاميين يعني هي ضعيفة، وهذا من روايته عن غير الشاميين. وهو يدل على أن الجناب أن الجنب والحائض لا يقرؤون شيئا من القرآن. وأما الجنب فقد عرفنا ما فيه بالحديث السابق، وأما الحائض فإن الحائض والنفس تختلف عن الجنب، وذلك أن الحائض يعني مدتها عدة أيام، فلو امتنعت عن القراءة لكان في ذلك الضرر يعني عليها لنسيانها القرآن. وكذلك وأعظم منها النفس التي تمكث 40 يوما وفيها النفاس يعني في الغالب، فيعني لو أمسكت عن قراءة القرآن في هذه المدة أوشك أن تنسى يعني ما حفظته. ولهذا يعني فرق بعض العلماء بين الجنابة وبين الحيض والنفاس، بأن الجنابة يمكن التخلص منها بالاغتسال ويقرأ القرآن وإذا لم يكن هناك ماء يتيمم، وأما بالنسبة للحيض والنفاس فإن هذا يترتب عليه نسيان المرأة ما حفظت، ولكنها يعني لكون الحديث ضعيف ولم يصح الرسول لم يكن صح هذا الحديث عن ابن عمر، فإن المرأة يعني لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، يعني من حفظها تقرأ من حفظها وهي حائض، ويعني والنفس من باب أولى لأن مدتها تطول. وعلى هذا فيفرق بين الجنابة والحيض، بأن الجنابة يمكن التخلص منها ويقرأ الإنسان القرآن، وأما الحيض والنفاس فلا يمكن التخلص منه لأنه ليس بيد الإنسان، ليس بيد الإنسان. وعلى هذا فالقراءة من يعني من الحائض والنفس أنه لا بأس بها وأنها سائغة لما يترتب على ذلك من نسيان القرآن لو أمسكت. يعني هو الحديث الذي ورد في هذا ضعيف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح: فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق ب يعني إذا أتى أحدكم إذا أتى أهله وأراد أن يعود فإنه يتوضأ يعني بينهما، وذلك لأنه أنشط للعود. ومعنى ذلك يعني يدل على أن الإنسان يعني يستحب له أن يتوضأ يعني بينهما لأنه أنشط، يعني لكونه يعود يكون فيه نشاط إذا حصل الوضوء، بخلاف ما إذا لم يحصل فإنه قد يكون يعني ما فيه نشاط. ولكن الحديث يدل على استحباب الوضوء ولكن ليس على وجوبه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم يعني بعد الجنابة فليرقد، يعني معنى ذلك أنه لا يلزم الاغتسال في أول الليل، بل يمكن أن ينام، لكن الذي يعني يستحب له أن يكون على وضوء، لأن الوضوء يخفف الجنابة ويزيل يعني آثار الجماع وما علق يعني بالذكر يعني من آثار الجماع فإنه يزيله، ففيه تخفيف للجنابة. وقد ثبت يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دال على على على على, على, على أن استحباب الوضوء. وسيأتي الحديث الذي فيه أنه يعني قد يحصل منه أحيانا أنه ينام يعني حتى من غير أن يتوضأ. وعلى هذا فإن الوضوء يعني مستحب ويعني هو أفضل من تركه، ولكن تركه سيأتي ما يدل على أنه صحيح وأنه سائغ وجائز، لكن الحديث يدل على أن الوضوء أنه مستحب يعني قبل أن ينام لتخفيف لما فيه من تخفيف الجنابة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا مثل الذي قبله. نعم. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم. وقال أحمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. وإسناده غير قوي. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود. ذكر هذا الحديث عن عائشة أن ابن كان ينام وهو جنب دون أن يمس ماء، يعني أنه حتى الوضوء ما توضى، حتى الوضوء ما توضى، لأن الحديث التي مرت فيها أنه يتوضى قبل أن ينام، وفي هذا الحديث أنه ما كان يتوضى وإنما ينام قبل أن يمس ماء، يعني لا وضوء ولا اغتسال، يعني لا وضوء ولا اغتسال. ويعني هذا الحديث تكلم فيه كثيرون من جهة يعني أبي إسحاق السبيعي، ولكن أبا إسحاق السبيعي هو ثقة خرج له أصحاب الكتب، ويعني كلامهم فيه إنما هو من حيث التدليس، والتدليس والمدلس إذا صرح بالسماع فإنه يعني يقبل ما يأتي عن طريقه، وقد صرح بالسماع يعني في بعض روايات يعني هذا الحديث، فيدل على أن هذا الحديث ثابت، ولكن يعني ويدل على أن الإنسان يجوز له أن ينام دون أن يتوضأ، ولكنه إن توضأ يكون أحسن، وأحسن من ذلك أن يغتسل. وعلى هذا فيها درجات ثلاثة: الاغتسال ثم الوضوء ثم يعني كونه ينام على غير وضوء، فإذا يعني يسوغ له أن ينام على غير وضوء كما جاء في هذا الحديث، وأولى من ذلك أن يتوضأ قبل أن ينام، وأولى من ذلك أيضا أن يغتسل قبل أن ينام. باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول وهذا الحديث يعني ذكره الشيخ الألباني في يعني في صحيح أبي داود، وذكر جماعة من العلماء يعني صححوه. نعم. باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم ذكر يعني صفة الغسل، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا حديث عن عائشة في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يريد أن يغتسل فإنه يعني يفرغ يعني الماء على يعني هذا ويغسل يديه خارج الإناء، خارج الإناء، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ويتوضأ ويغتسل، لأنه قبل ذلك يغسل يديه قبل يعني خارج الإناء، يغسل يديه خارج الإناء، فإذا غسلهما صار يتناول بيده أو بيديه من الماء بعد أن غسل يديه خارجه، و فكان يغسل، ثم إنه بعد ذلك يغسل فرجه وما علق به، يعني وهذا يعني إزالة، أول ما يبدأ به أنه يزيل ما علق بذكره وب يعني ما حصل له من بقية آثار الجماع، يعني يزيلها، ثم إنه بعد ذلك يتوضأ يعني ويصب ويبل يديه ويخلل ويعني يدرك بها رأسه حتى يصل إلى أصول الشعر، حتى يصل إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يحدو عليه يعني ثلاث حثيات، ثم إنه يعني ثم إنه يفرغ الماء على جسده، فإنه يفرغ الماء على جسده، فيعني يكون بذلك حصل الاغتسال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يفرغ على جسده يعني أنه يكفي مرة واحدة، وهذا يعني هذه صفة التامة الكاملة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا يعني لم يحصل منه الوضوء وإنما نوى يعني رفع الحدث الأصغر والأكبر وصب على رأسه الماء يعني فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر إذا نوى ذلك، إذا نوى ذلك، لكن إذا في حال الوضوء لا بد أنه لا يمس ذكره بعدما يغسل فرجه، لأن المتوضئ إذا لمس فرجه فإنه ينتقض وضوءه، يعني كما مر في حديث بسرة بن صفوان الذي مس فرجه فليتوضأ، فهذا يعني فيه أن أن أنه أن أنه إذا مس فرجه فإنه يتوضأ، لكن إذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر ولم يمس ذكره بعد ذلك فإنه ذلك كافي، يعني والمهم أن يصل الماء إلى جميع جسده من أعلاه إلى أسفله، ولكن لا يمس ذكره في أثناء اغتساله إذا نوى رفع الحدث الأصغر. نعم. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. ثم ذكر هذا ميمونة رضي الله عنها، وهو في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه من الزيادة أنه عندما يعني غسل يعني فرجه بيساره فإنه وضع يده على الأرض ودلكها، يعني بحيث يذهب في التراب آثار ما علق به من من من من من من من من من إزالة ما علق به، يعني فإن تحريك يده على الأرض فإنه يذهب يعني ما بقي فيها من لزوجة أو من شيء يعني من آثار يعني هذا الغسل لفرجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أيضا أنها أتته بالمنديل وأنه لم يرده وجعل ينفض الماء بيديه، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه يستعمل المنديل ومنهم من قال إنه لا يستعمله، والذين قالوا إنه يعني لا إنه لا أنه يعني أنه يستعمله قالوا لأن لأنه جعل ينفض الماء بيديه، وفي ذلك إزالة لما علق باليدين، فكذلك إزالته بالمنديل، وكذلك إزالته بالمنديل. ثم أيضا يعني قيل أنه إنما نولت المنديل لأنها كانت تعرف أنه كان يعني يستعمل المنديل، ولكن لعله يعني أحيانا يستعمله وأحيانا يعني وأحيانا لا يستعمله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا عن أم سلمة يعني فيما يتعلق بنقض الرأس، نقض الرأس عند الاغتسال من الحيض والجنابة، وقالت أنها تستأذن الرسول هل تنقض، فقال: لا، إنما يكفيك أن يعني تحرك أصابعها على أصوله، يعني بحيث يعني يصل الماء إلى أصول الشعر دون أن تنقضه. والنقض قد يكون فيه مضرة يعني لا سيما عند الجنابة التي تتكرر، لا سيما عند الجنابة التي تتكرر، فإن يعني نقضه عند كل مرة يعني يكون فيه مشقة، فخفف على النساء في ذلك بأن يكتفينا بأن يعني بأن يحركن أصابعهن المبلولة يعني بالماء حتى يعني يصل الماء إلى أصول الشعر، يصل الماء إلى أصول الشعر ثم تفرغ يعني الماء عليه. فدل هذا على أن نقض الشعر ليس بلازم، وأنه يكفيها يعني أن توصل الماء إلى أصوله وأن تتحقق أنه وصل إلى أصوله. ويعني وكذلك مثلها الحيضة، مثلها الحيضة أنها لا تنقضه وإنما تفعل كما فعلت يعني في حال الجنابة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. ثم ذكر هذه عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت شكل التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأنها يعني تغسل يعني أن اغتسالها أنها يعني توصل الماء إلى أصول الشعر، وأنها تصب عليها الماء، وأنها تستعمل الفرصة الممسكة التي فيها مسك وتتبع بها أثر الدم يعني في يعني من مكان الخارج الذي يعني فيه الرائحة الكريهة، فإنها تأتي مكانها بهذه الرائحة الطيبة التي تأتي يعني بعد الرائحة المنتنة التي تكون من الحيض، فتأتي بالفرصة الممسكة هذه التي فيها مسك وتضعها يعني على ذلك المكان الذي فيه يعني آثار الدم الذي هو يعني رائحته كريهة، تأتي بذلك بهذه الرائحة الطيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.